الآن على العكس، لأن مثلا لو يأتي اللجنة حتي ما شفتكم يصبحون مستحيل حتى هو يظهر شيء وبعدين يظهر شيء. لماذا؟ لأن الآن مثلا قاعة كاملة مثلا كاملة أو ذب يعني كل الماكينات على هذا أو ذب أو مثلا بالكهرباء، لو هو يرى أن هذا كل ماكينات يعني ليس ماكينة واحدة أو مثلا ليس راجل واحد يتكلم، يعني هذا كيف أقول هذا يعني مبنية كاملة بناية كاملة على هذا، مستحيل أن هو يبنى هذا ويصرف ملايين على هذا، وهذا شيء غالي جدا. وبعدين مثلا حتى هو فعل هذا سيئة الليل ويرى وبعدين ذهب وهو يعني يذبح ما يذبح يعني يحكي بالكهرباء، إذا مستحيل لأن هذا يعني قيمة ملايين. لا ما فهمت. يقول نظام ثابت عام لكل هذه المنشأة، إما ذبح وإما صعق، فما يمكن يعني أن يأتي إخدى واللجنة من المسلمين جاءت تحول كل النظام إلى ذبح ريتم. لا لا ليس كل النظام، هذا مكان خاص يأخذونهم فيه، هذا حصل يعني من أكثر من يعني جاني خبر من أكثر من جهة من ناس يعني موثوقين أنهم فعلوا هذا لي يعني مثل يعني مكان مثل مسلخ ويذبحون فيه بهذه الطريقة مجموعة يأتونهم، بل يعني ذكر لي واحد قال أنا كنت واحد من هؤلاء من برازيل، كانت إذا جاءت يعني لجنة من خارج كذا جمعونا وعطونا مبالغ تعالى نريدك تذبح، وإذا مشت وجاءوا هؤلاء وصوروا كذا، ثم إذا لم مشت خلاص إحنا نكون نريدك لثلاث أيام أو الأسبوع فقط أو شيء من هذا. هذا حصل يعني موجود، لكن الآن ممكن ما يحصل الآن أو شيء آخر الله أعلم. أنا فاكس الرجل هذه الماكينة يعني ما فاكس من الماكينة يعني شيء واحد يعني كله معمل قيمة ملايين وهو فقط للزرع يعني فاكس كذا ومستحيل أنت صاحب شغل يشتري هذا للملايين حتى يرى واحد وبعد أن تروزه وهو يصرف هذا كل هذا المشروع يعني. لا إذا كان ذبح ما في إشكال ذبح، لكن إشكال في الصعق بالكهرباء وغير ذلك. يقول لو ذهبت اللجنة ورأت هذا المعمل كله أو هذا المنشأة كلها فيها آلات الذبح خلاص، هل يبقى شبهة يقول لا يمكن ضحكوا علينا؟ لا لا في مكان ثاني يطلقون. لا لا ما في إشكال هذا. يعني المراقبة عليهم جمعية المسلمين، هذا في كل الدول هكذا؟ الشيء الذي نحن نذكر روسيا في أوكرانيا هكذا، ولو هو يريد أن يأخذ هذا السيرتيفيكات من ترخيص هو الأول يصرف فلوس لهذا الإدارة جميع المسلمين وهم يراقبون إيش أكسب. نحن نفس النظام في هذه المسلمين في هذه الجمعية كان عليهم مراقبة على هذه، مثلا لازم هو يأخذ مرة في الشهر أو مرتين في الشهر يراقب هل في النظافة في الزهر، يعني نفس النظام بهذه الجمعية. كما لم واقف هكذا لو أي شركة هي تريد أن تأخذ ترخيص الحلال لازم نأخذ من الجمعية التي في بلدها مثلا. خلاص هو هؤلاء يتحملون لو كان في جمعية إسلامية هناك ومعروفة خلاص. نعم السلام عليكم. مثلا الذي ذبح الرجل الذي يسمى ذبيحة لكن هو لا يصلي كذلك ذبح هو عندك كافر أو مسلم؟ ولكن هذا يرجع لهذا. نعم نعم تفضل. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فانتبهوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. زائد بن خدامة وحصين بن عبد الرحمن وسالم بن أبي الجعد. الحديث تقدم معنا هؤلاء يعني انفضوا وتركوا الصلاة لما رأوا التجارة، وعامة الصحابة أدبهم الله سبحانه وتعالى، يعني أدب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، فعامتهم بعد ذلك يعني، وهذا هو الأصل فيهم، أنهم كانوا لا يلتهون بالتجارة، فكانوا يتجرون، ولكن إذا كانت حقوق الله سبحانه وتعالى فلم يلتهوا بشيء من التجارة. نعم. باب من لم يبال من حيث كسب المال. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس الناس لا يبال المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام أم من الحلال أم من الحرام. من آدم نبي إياس بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وسعيد المقبوري ابن أبي سعيد. يأتي على الناس زمان ما يبال الرجل من أين أصاب المال من حل أو من حرام. هذا يعني من حل ما في ذم لهذا الحل، صح ولا؟ لكن الذم جاء من تسويته الحلال بالحرام، فكونه يعني جعل الحلال كالحرام والحرام كالحلال وكله سواء عنده، ما عنده فرق، هنا جاء الذم، يعني لا يعرف لله حقا في هذا الأمر، ولا يعرف حرمة، ولا عنده ورع ولا خوف من الله أن يصيب حراما أو حلال، في يعني ما تفرق عنده. باب التجارة في البز وغيره. قوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهاج قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان مسيئا فلا يصلح. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يقول قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وكان في السوق ابن عمر فأقيم الصلاة فأغلقوا حوانيتهم في يعني في هذا السوق ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكانوا كما قال سفيان الثوري يتبايعون ولا يدعون الصلاة المكتوبات في الجماعة، فالأصل أن تغلق الحوانيت والمحلات، الأصل أن تغلق تماما وقت بمجرد أن يؤذن المؤذن تكون مغلقة هذه، والله سبحانه وتعالى يبارك في الرزق ويبارك في كذا. وهذه لله الحمد يعني موجودة واضحة جدا في المملكة، يعني بدون حتى ما أحد يقول له أغلق، الناس خلاص تعودوا هذا. وقد لا يغلق الـ يعني الـ أبواب الدكاكين، فقط يضع ستار هكذا يسحبها على البضاعة ويذهب، ويعني لأجل الصلاة. وهذه طبعا فيها إظهار لهذه الشعيرة العظيمة وتقديم أمر الصلاة على كل تجارة. بل لو ذهبت أنت وبمجرد أن يؤذن الأذان وأنت تحاسبه أو تريد تشتري، يقول خلاص يا أخي بعد الصلاة تعالى. ما يعني بعضهم جزاه الله خيرا لا يستحل هذه البيعة بعد الأذان، وهذا هو الحق، إنه هذا المال الذي يأتيه والرزق الذي يأتيه من هذا هو رزق حرام في هذا الوقت. الجمعة وغير الجمعة، الجمعة والجماعة، فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فعند ولذلك يونس بن عبيد وكان بزازا يبيع قماش، يعني جاءته امرأة عند وهي تشتري منه وزادت له يعني في لتشتري ويأبى عليها بعد الأذان، خلاص قال لا يحل لهذا. فينبغي أن ينتبه لمثل هذا. ولذلك كان إذا أذن المؤذن قال الله أكبر وقد رفع مطرقته ليضربها الحداد فيضعها ولا يضرب هذه الضربة، يقول هذه لا تجوز بعد قول الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، ما يقول طيب خلينا نخلص الموضوع. لا بركة في عمل أو في رزق يعني ألهى عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. أما هذا الصرف، قال كنت أتجر في الصرف، والصرف هو بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب. ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان يدا بيد فلا بأس. وهذا مثل بيع العملة اليوم، إذا كان ريال بليرة أو نحو هذا فلا يجوز، أو أنه يجوز أن يفعل أن يبيع بهذه الطريقة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وأما المراطلة التي تكون ذهب بذهب أو فضة بفضة يشترط شرطان: التماثل والتقابض. أما إذا اختلفت الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو العملة بعملة أخرى أو العملة بالذهب فيجوز المفاضلة، لكن لا يجوز تأخير، لا بد من التقابض في المجلس. حتى قالوا أنه لو قال طيب هات وأنا أدخل الخزينة داخل المحل آتي به لا يجوز، وإنما يأتي بها ويسلمه ويستلم مباشرة. أي تأخير في الزمن ولو يسير محرم. ومن هذا طبعا يتبين أيضا يعني خطأ من يشتري الذهب نسيئة أو بالتقسيط أو بآجل، أتي لك بالمال غدا أو أول الشهر أو نحو هذا، لا يحل ولا يجوز. وهذه من المعاملات الموجودة في بعض الدول مع الأسف، في يشترون بالتقسيط الذهب أو بأجل، كذلك بالعملة، يقول له أعطيني الدولارات الآن يجيب لك إياها في المساء، ليرة أو العملة الموجودة. هذا أيضا لا يحل ولا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد، إلا أن يكون وكيلا عنك، هذا موضوع آخر، هات أغير لك هذا في السوق وجيب لك إياه في المساء ما في بأس، هذا وكيل، هذا ليس بائع ولا مشتري، يعني ليس هو البائع لك بل هو وكيل عنك، كما لو كنت أنت تذهب إلى السوق في المساء أعطيت الواحد من إخوانك ممن تثق فيهم المال وقلت له غير لي هذه، لا بأس. عنا بالمنطقة المنطقة فيها يحجزون على الهاتف قل بس بسعر بهاللحظة بسعر اللحظة هيا يعني أنا بكرة بستلمه بس ثبت لي السعر، يعني هذا يجوز؟ لا لا، ثبت لي السعر، كل سعر له هو. لماذا هذا التحريم؟ لأنه السعر يتغير فما فيحدث فيها مفاضلة في الزمن. طيب إذا ما قلت له بلا ما ثبت السعر النهار بجي باخذه، أيوه أعطيك حقه وجود، أيوه ما في إشكال. بس اشترى؟ لا ما اشترى، لا خبر أو خلص لي الكيلو صار يعني لأنه هذا لي. لا إذا قال لك أحجز لي هذا مثلا أحجز لي لكن وسأتي ووافق على أن يبقى هذا لكن ما يقول أنا اشتريت، يعني بمعنى أنه لو أراد أن يبيعه هو فهو بالخيار، لكن من باب من نعم لكن من باب يعني حسن الـ يعني المعاملة مع الناس وكذا أنه أبقاه لك. يعني نزل السعر شيخنا، نعم أنا التلفش اللي هي القطعة هاي إذا غلت فلن يقل زين بس أعقدها، بس إذا نزل السعر جزء تاجر ما عاد يبيه يرجع إلى مخصر فيها، بس أنه هيك أنا على الهاتف أنه خلص أنا أجي عندك كيلو ذهب مثلا أو نص كيلو ذهب. لا ما ماله علاقة بمسألة إنه هو يعني يتم البيع على هذا، ما يتم أبدا. شوف ما يقول أنت لماذا بعته وأنا قد اشتريتها منك، لا، وإنما يعني من باب حسن العشرة أن أنا ودي كذا وجاي لك بكرة، فإذا فهم هذا الرجل إنه إنه بيع وشراء قل له لا هذا ما هو بيع ولا شراء، هذا نحن يعني أنا جاي لك جاي لك لكن ما هو بيع ولا شراء، بمعنى أنك أنت أيضا لك تصرف في مالك كيف ما تحب، إذا أحببت تبقيها حتى أجي أحببت، ما أحببت حببت تبيعها الأمر إليك، لا بد تفهم هذا. لا لأنه ممكن هو رجل يحب منك يعني يحب أن يبيع لك يحب يتعامل معك يعني له لك وجهة عنده لك وجه عنده فيريد يكرمك يبقي هذا بدل ما يبيع لغيرك. شيخ الله يكرمك كنت تجار من ما في حدا بتاع حدا تاجر، أنا جاني زبون بده يشتري عندي نص كيلو ذهب أنا ما أبيعه إلا أتصل في عندك ذهب قال لي إيه قال شلي نص كيلو تفضل اشتري أنت على هذا الأساس ما أنا والله لا أبكرمني ولا أبكرم ولا لا لا هذا موضوع كبير تجارة يعني بارك الله فيك. الآن عندنا شروط كل عقد جديد حقيقة الشروط متحققة أو لا، الآن لا حصل تقابل ولا حصل ما في تقابل، هذا في تعاقد بأجل هذا، يعني هذا اشترى الآن بأجل انتبهت عبر الهاتف اشتريت وبكرة بجيبك الفلوس، هذا معناه مش نسلم ولا استلم ما ينع ما لو كان يعني هذا الأصل في هذا، يعني أنا مثلا لو كان قمح بفلوس وصل في أنا كمل القمح بكذا فيشترط منك 5 طن غدا آتي إليك أخذ قمح وأعطيك الفلوس، لكن الآن عقدنا البيع على الهاتف. أيوه إحنا الآن خلينا في الذهب الآن نسيتي موضوع القمح، لكن نتكلم أي سلعة يتم فيها التعاقد، عموما يتم فيها التعاقد ولم تدفع أي شيء أصلا الآن، يعني أخرت السلعة ويعني استلام السلعة وأخرت قيمة السلعة لكن تم البيع وتم الشراء بهذه الطريقة، فهذا كأنك اشتريت وأجلت الثمن حتى تعطيه إياه وتستلم منه، صح ولا فهذا بأجل، هذا لا بد أن يكون يدا بيد بارك الله. يدا بيد شغله الآن عقد فقط، لكن تسليم قدا هو العقد بيع تم. يدا بيد هو بارك الله فيك، هو الآن تم عقد، هذا ما يكون إلا الاتفاق على العقد والتسليم لازم يكون يدا بيد، يعني الاتفاق هذا هو بيع وشراء. فأنت يعني بالضبط الآن كأنك قلت له هذه السلعة خليك أنت رحت عنده اشترينا طيب بجيب لك الفلوس غدا وبجي استلم منك اليوم، نفس الشيء. إيش المعنى؟ المعنى هو تأجيل، يعني هذا تمت صفقة البيع تمت الآن، بس تأجلت الاستلام المال من طرفين، من ملك كل شخص إلى ملكي انتقلت، بس ولكن صارت أمانة عندك، الذهب ذهبي أمانة عندك وليراتك أمانة عندي غدا. هذا بيع بأجل عندي كذا ليرة خلص ما فيه، إن مشان مسي حافظه شيخنا البيع عندها، مشان حافظه على رأس مال، أنه أنا رأس مالي 5 كيلوات ذهب، كيلوين ذهب مثلا، أنا مشان أحافظ على رأس مال، كل ما بدي أبيع فرم بدي إلا ها وها في نفس اللحظة تستلم مستلم، ما في ما يتم عقد بيع بأجل إلا ها وها، خذ سلم استلم في نفس اللحظة يد بيد. أنت لا، هم يقولون يد بيد أنه سيتم يد بيد، لكن ها ما تم اليد بيد عند العهد. أيوه هذا هو، لأنه يترتب على هذه الأشياء، مثلا لو أنا كنت أنا اشتريت وأنت ما لي يد لو مثلا يحصل لي خسارة قدر علي، لأن بعد هذا العهد يترتب أشياء، لو ما قلت اشتريته طبعا ويكون في ضمان من لو هلكت ويحصل مشاكل فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.